إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد استقر عند السادة العلماء أن المفردة القرآنية قد اكتسبت وجوه الإعجاز من جهات شتى، وأبرز هذه الجهات التي اكتسبت بها المفردة القرآنية وجوه البلاغة والإعجاز، أولاً نسيجها الصوتي أو أداؤها الصوتي، ثانياً عمق الدلالة أو الدلالة، ثالثاً اتساع المعنى، وهذا ما لا تراه إلا في نظم القرآن الكريم، ولا تراه إلا في مفرداته وتراتيبه. ترى المفردة في كتاب الله جل وعلا نسيجها الصوتي مع بنيتها الصرفية مع موقعها الإعرابي مع نسيجها التركيبي تؤدي معنى لا يمكن لك أن تأتي بما يضاهيه أو يشاكله. إلى أن وقفت على كلمة للجاحظ في غاية العجب حينما قال: ألم تر أن الناس قد كان يتهيأ في طبائعهم ويجري على ألسنتهم أن يقول الواحد منهم الحمد لله وسبحان الله وإنا لله وعلى الله توكلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا كله موجود في القرآن، إلا أنه مختلف متفرق غير مؤتلف. ولو أراد الواحد منهم أن يؤلف من هذه الكلمات التي ينطق بها البشر وهي موجودة في كتاب الله، لو أراد أنطق الناس وأبلغ الناس وأفصح الناس أن يؤلف منها صورة طويلة أو قصيرة ما استطاع، ولو استعان بقحطان ومعد بن عدنان. انظر إلى الاقتدار واليقين بما في القرآن من وجوه إعجازية لا يستطيعها البشر. يريد أن يقول لك أننا نقول في كلماتنا ونحن نتحدث سبحان الله، وهذا موجود في القرآن، ونقول الحمد لله، ونقول إنا لله، ونقول على الله توكلنا، وهذا كله موجود في القرآن، إلا إنك لا تستطيع أن تؤلف بين هذه الكلمات لتصنع صورة ولو كنت من أفصح الناس. نعم، قد تتكلم بالكلمة هكذا، لكن أن تؤلف بينها وأن تضعها مع جاراتها لتصنع صورة ليس بمستطاع يا صاحبي، ولن يستطيعه البلغاء من أهل قحطان ومن بطون معد بن عدنان. المفردة التي أريد أن أتكلم عنها اليوم سترى فيها اجتماع الثلاث التي ذكرت لك: نسيج صوتي، عمق دلالي، اتساع في المعنى. وقد وردت في سياق سورة نبي الله، في سياق قصة نبي الله إبراهيم من سورة الصافات، وهي قوله تعالى: فأقبلوا إليه يزفون. وأنت وأنت تسمع معي الآن كلمة يزفون ترى لها نسيجا صوتيا مختلفا، كما ترى لها موقعا إعرابيا مختلفا، كما ترى لها عمقا دلاليا مختلفا، إلا إن قلبك يشعر تجاه الكلمة بإعجاز. ما هو؟ هذا هو الذي سنحاول أن نجليه في هذا اليوم المبارك. لكن كما اتفقنا أننا لن نستطيع أن نصل إلى جمال الإعجاز إلا إذا نظرنا في سابق السياق. الوحدة السياقية تتحدث عن قصة نبي الله إبراهيم، وعن المحاورة التي دارت بينه وبين أبيه وقومه. بدأت هذه الوحدة السياقية أو النسق القرآني بقوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. من شيعة من؟ من شيعة نوح، لأنه هو المذكور قبلها: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ثم قال هنا: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح، أي على طريقته وسيرته ونهجه، لأن الأنبياء كل الأنبياء جاءوا بدين واحد. ما هو؟ دين الإسلام. اختلفت الشرائع لكن الدين عند الله واحد لا يتغير، وهو دين الإسلام. فهو على هذه الملة وعلى هذا التوحيد وعلى هذه الطريقة والسنة المطروقة. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وما أجمل هذا القلب الذي ينبغي أن نسعى ونحن ضعاف في أعمالنا ومرضى في قلوبنا، ما أجمل أن نسعى إلى تحصيل هذا اللون من ألوان الكمال البشري. إذ جاء ربه بقلب سليم. وانظر إلى السلامة هنا نكرة. أي سلامة؟ تشمل كل شيء. سلامة في المعتقد، يعني سلامة من الشرك، سلامة من الكفر، سلامة من البدع والمحدثات، سلامة من الشبهات التي تأكل العقل، سلامة من الشهوات التي تفسد التصور، سلامة مع الخالق، سلامة مع المخلوق، سلامة تشمل كل شيء. إذ جاء ربه بقلب سليم. هذه السلامة القلبية التي نسأل الله أن يرزقنا إياها وأن يرزقنا العمل بمقتضاها، يتبعها عمل ليست ادعاء. فمن اليسير جدا أن أقول لك إني سليم القلب أو أن تبادلني بذلك، لكن العمل هو الذي يترجم سلامة القلب. انظر إلى عمل نبي الله إبراهيم: قلب ينبض بالتوحيد، ينبض بالحق، لا يتحمل أن يرى الباطل. فلما امتلأ قلبه بألوان السلامة هذه صارح أباه وقومه، فقال: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ وهذا الاستفهام ليس المقصود منه أن يسأل عن المعبود، هو يعلم، ولكنه تهكم وتوبيخ وإنكار لحال القوم الذين تدنت عقولهم إلى هذا الحد، حتى يسجدوا لصنم لا يسمع لا يبصر لا ينطق لا يبين، فضلا عن أن ينفع أو يضر أو أن يملك من خزائن العطاء والمنع شيئا. فهذا الاستفهام إنكار على هذه العقول التي تسفلت إلى هذا الحد. ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ هل بلغ الإله عندكم من النقص ومن صفات النقص أن تتخذوا معه شريكا وربيبا؟ هل هذه منزلة الإله عندكم أن تعددوا الشركاء معه؟ وهذا توبيخ كما تسمع وترى، وتهكم من حال القوم. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ وكان للقوم عيد يخرجون إليه، فخرج القوم وخرج أبوه وكان ذا منزلة في القوم، بل كان رأسا في القوم. خرجوا في حليهم وزينتهم إلى هذا العيد، وتعلل نبي الله إبراهيم عن الخروج معهم، ولم يرد أن يخرج أو أن يشاركهم في هذا الباطل، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، لن أستطيع أن أخرج، سقيم عليم، حتى يستطيع أن يفر بدينه من هذه المبطلات. فقال: إني سقيم. فخرج القوم دون نبي الله إبراهيم، وهنا انتهز الفرصة. لما خرج القوم إلى عيدهم، انظر إلى سياق القرآن، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ثم قال بعدها فراغ إلى آلهته. وراغ هذه حيرتني، لأنني نظرت في القرآن الكريم فما وجدت هذه الكلمة تكررت إلا في ثلاثة مواطن، موطنان منها في سورة الصافات نفسها التي ندرسها، الأولى فراغ إلى آلهتهم هذه، وبعدها مباشرة فراغ عليهم ضربا باليمين، وفي سورة الذاريات فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنين. ما تكررت هذه الكلمة في القرآن إلا في هذه المواضع. لماذا حيرتني؟ حيرتني للحرف الذي بعدها. لو أنك تأملت في هذه المواطن الثلاث أو في هذه المواطن الثلاثة لرأيت أن موطنين منها جاء بعد الفعل حرف الجر إلى، فراغ إلى آلهته، وفي سورة الذاريات فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين. أما في سورة الصافات فقال فراغ عليهم ضربا باليمين، لم يقل فراغ إليهم ضربا باليمين. وهنا كان موطن الحيرة، إلى أن هداني الله إلى موطن الإعجاز في هذا. الروغ نوع من الميل إلى الشيء على سبيل الاحتيال والحيلة، أن تطلب الشيء لكن في خفية على سبيل الحيلة حتى تحقق مطلوبك ومرغوبك. وفي السياق الذي ورد فيه الفعل مع إلى ترى هذا لائحا باديا، فإنه لما قال فراغ إلى آلهتهم يعني طلب السبل التي توصله إلى ذلك في خفية واستخفاء مع حيلة بحيث لا يراه القوم. وكذلك حينما قال فراغ إلى آله فجاء بعجل حنين، ترى الخفية والاستخفاء حتى لا يشعر الأضياف أنه تكلف لهم أو أنهم شقوا عليه وعلى أهل بيته، لذلك ذهب خفية وفي استخفاء عليه الصلاة والسلام. أما في السياق الذي في سورة الصافات فراغ عليهم ولم يقل فراغ إليهم ضربا باليمين، فإن الروغ هنا ليس بمعنى طلب الشيء على سبيل الاحتيال، وإنما الروغ هنا بمعنى الاستيلاء والتمكن، وحرف على يدل على استعلاء نبي الله إبراهيم، وكأن صاحب الحق إذا تمكن من الباطل دمغه واستعلى عليه، فهو ليس يطلبه على سبيل الحيلة، وإنما هو تمكن واستقرار، وبيده الآن أن ينفذ فيه طاقاته في النيل والانتقام. فانظر إلى جمال التعبير القرآني، بحرف يتغير المعنى، بشكلة يتغير الأداء والمعنى. قال فراغ إلى آلهتهم والقوم في عيد، ووقف يخاطب هذه الآلهة. ولماذا سماها آلهة مع أنها أصنام؟ تنزلا على ما يعتقده القوم، وإلا ففي الحقيقة هي أصنام لا تضر ولا تنفع. فراغ إلى آلهتهم فقال، انظر إلى هذا الحوار بينه وبين هذه الجمادات، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون، يعني لا تتكلم، لا تأكل، لا تشرب، هل ستنفع أو تضر؟ أنت عاجز في نفسك، عاجز عن أن تجلب لنفسك وجها من وجوه النفع، فكيف ستستطيع أن تجلبه لغيره؟ انظر إلى البيان القرآني، ما لكم لا تنطقون. فلما رأى الصمت هذا راغ عليهم، وهنا جاءت راغ متعدية بعلى لأنه تمكن منه، فراغ عليهم ضربا باليمين، حطمها تحطيما شديدا. في سورة أخرى قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا له. ولو سألت حضراتي لماذا ترك نبي الله إبراهيم الكبير فيهم، لكان الجواب أنه من باب إقامة الحجة على هؤلاء الضعاف في عقولهم وأفهامهم، لأن بليد العقل قد لا يفهم الكلام ولكنه يفهم بالفعال، تخاطب فيه سنين طوالة لا يفهم، فإذا ما رأى واستبصر الأمر ورآه عن كثب فهم مرادك ومعنى كلامك. لذلك أراد نبي الله إبراهيم أن يقيم عليهم الحجة بالفعل كما أقامها بالقول، فترك لهم كبير الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وبالفعل رجعوا إلى نبي الله إبراهيم وغضبوا واشتد غيظهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا من مراد ربك الخير لنبي الله إبراهيم وأتباعه، أن يجتمع الناس ليروا. في الأول سمعوا، وأما الآن الرؤية تبعث على التمسك بالحق، فاجتمع الناس من كل حدب وصوب ووقفوا في هذه المناظرة العجيبة والتي أفحمهم فيها نبي الله إبراهيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وانظر إلى جوابه، والله الذي لا إله غيره، إذا أردت أن تتعلم فقه المناظرة وجمال الحوار لن تستطيع أن ترى ذلك إلا مع سياقات الحديث عن نبي الله إبراهيم. إذا أردت أن تفهم قوة الحجة، أسلوب الحوار، فقه المناظرة، أن تتعلم التوحيد بحق، فاقرأ السياقات التي وردت عن نبي الله إبراهيم في القرآن الكريم، وتستطيع ذلك لو بعثت همتك على طلب الحق. فبماذا رد عليه نبي الله إبراهيم؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. انظر إلى القوة، انظر إلى الدمغ، ها نحن معكم، أقيموا السؤال بيننا وبين هذه الأصنام ونحن سنسمع جوابهم معكم. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا، ويا والله العجب في هذه النكسة، ويا لله العجب في هذا الخذلان الذي ينبغي أن يقر به كل مبطل. انظر إلى هذه الصورة التي رسمها القرآن عنهم، ثم نكسوا على رؤوسه، ما استطاع أن يرفع رأسه أو أن يرمق بصره إلى نبي الله إبراهيم لأنه أفحمه قضى عليه فنكس رأسه. وهكذا دائما ترى الباطل يهاب أن يقابل الحق أو أن يواجهه أو ينظر إليه. ثم نكسوا على رؤوسهم، وانظر إلى جوابهم، لقد علمت أي يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. نعم هي آلهة لكن معلش لا تنطق، لكن تفعل كل شيء إلا النطق. فلما سمع نبي الله إبراهيم ذلك قال أتعبدون ما تنحتون؟ يعني كيف تعطيه من زمام القيادة وخزائن العطاء والمنع وأنت الذي خلقته؟ قال أتعبدون ما تنحتون، يعني هو خرج من تحت يدك أصلا من صناعتك، ثم غاب عقلك إلى أن قلت أنه يرزقني الولد ويرزقني المال. أي غياب للعقل أيها النبلاء. الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة الإسلام، ولكن انظر أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هنا بانت الحسرة على وجوههم وعلى هيئتهم. انظر إلى سياق سورة الصافات، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. وأظنك الآن قد وعيت وعيا تاما بما لهذه الكلمة من معان ودلالات بعدما قدمنا بهذه المقدمة والتمهيد. يزفون، ما هذه الكلمة؟ اضطرب أو اختلف أئمة اللغة والتفسير في هذه الكلمة، فطرف من أئمة اللغة قال أن يزفون بمعنى الحركة السريعة، وبعضهم زاد على أنها حركة بأنها مستمرة وشديدة، ومنه زفوف الريح إذا اشتدت وهبت هبوبا شديدة. فقالوا أن الكلمة تعني السرعة في الحركة، يعني كأنهم أسرعوا إليه. ثم تتابع أئمة اللغة على هذا المعنى إلى أن جاء أئمة التفسير وقالوا لا، هي تعني أنهم أقبلوا إليه يمشون، هذا فريق. وقال فريق آخر خرجوا إليه، أقبلوا إليه يخرجون. وثالث قال يسارعون، ورابع قال يرعدون غضبا. ولكن دعنا بشيء من التأمل ننظر في الأصل اللغوي لهذه الكلمة حتى نصل إلى الدلالة. أصل الكلمة مأخوذ من أمرين، من زفوف الريح وهو اشتدادها إذا هبت، ومن زفيف النعام أو الظلمان إذا فرت. وقد كان العرب يضربون المثل في الجبن بزفيف النعام، يقول لك فر مني فرار النعائم والظلمان، أو زفيف النعائم والظلمان. وهذا المعنى مهم جدا لفهم هذه المفردة، لأن هذه المفردة أيها النبلاء لو كانت بمعنى المشي لذكر الله المشي، فإن سورة الصافات وردت فيها أنماط من المشي كثيرة للغاية، المشي، السعي، راغ، يطوف، يهرعون، كل هذه أنماط من المشي والسير. فلو كانت تغني هذه عن يزفون لأتى بها، لكنها لا تغني. لماذا؟ لأن يزفون هيئة تصف حال القوم ظاهرا وباطنا، هي لا تصف ظاهرهم فقط. لما كان القوم في العيد وسمعوا بتحطيم آلهتهم أسرعوا في صورة مرتبكة، وهو الذي تدل عليه كلمة يزفون أي من زفيف الريح، أسرعوا بشدة وأقبلوا يقصدون نبي الله إبراهيم مرتبكون، لا يستطيع الواحد أن يجابهه إلا إذا التاذ بأخيه واستعان به. لذلك ظهروا في صورة جموع غفيرة لكنها مشتتة مرتبكة مضطربة، ودائما ما ترى الباطل يضطرب أمام الحق. هذا عن ما تعطيه الكلمة من دلالة، من دلالة في الظاهر لهؤلاء القوم. أما دلالة الباطن فهم مع تجمعهم ومع كثرتهم إلا أنهم جبناء، لأن الكلمة مأخوذة من زفيف، مأخوذة من زفيف النعائم. وقد وقفت على بيت لجرير يهجو فيه الفرزدق، وكثيرا ما كانوا يتهاجون أو يتهاجيان، فقال فيها وليلة وادي رحرحان فررتم فرارا ولم تلووا زفيف النعائم. رمى الفرزدق وقومه بأنهم جبناء وأنهم يفرون من المواقع والملاحم كما تفر النعائم. فانظر إلى جمال الكلمة، لم تصف حال ظاهرهم وهم يسعون إلى نبي الله إبراهيم أو يسارعون، وإنما كشفت كذلك عن حال الباطن من الجبن والخوف والوجل. فسبحان من هذا كلامه، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد. وأنت ترى هذه الكلمة تصف حال القوم ظاهرا وباطنا، ترى أنهم سيفتكون بنبي الله إبراهيم، لكن الأمر كان على خلاف ذلك، فإنهم مع تجمعهم وكثرتهم جبناء فرار. لما وصلوا إلى نبي الله إبراهيم فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون، سكتوا، والذي بدأ الكلام هو نبي الله إبراهيم. يعني الذي يرى هذا المشهد سيرى أنهم حينما يأتون إلى نبي الله إبراهيم سيتكلمون بغليظ الكلام وينكلون به أشد النكال، ولكنه ضعف الباطل أمام الحق، سكتوا. وقال نبي الله إبراهيم قال أتعبدون ما تنحتون. هو الذي بدأهم، وهذا مما يدلك على أن قوة الحق ممتدة لا تتوقف أبدا. قد يضعف أهلها زمن، إلا إن الحق باق دائم مستمر دامغ. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومن جميل اللطائف التي جرت علي في حياتي في بيان معنى القوة والعلم، وقد ذكرته في محاضرة من المحاضرات فيما يتأيد به معنى القوة والفارق بين سلطان القوة وسلطان الباطل، أن أحد الفضلاء من بني آدم دعاني لنتسامر فيما يتعلق بالشعر واللغة وما شابه ذلك، فجلست معه وما رأيت رجلا في سنه أفصح منه، تلا علي شيئا من الأشعار والنثر ما سمعته إلا من الزمن الأول، ثم تجاذبنا الحديث إلى أن قال لي، وهذا هو الشاهد، قال ما تقول في قول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فبادرته وقلت له ما هو موجود ومسطر في كتب التفسير أنه سجود تحية وتعظيم وإجلال من الملائكة لنبي الله آدم، وهذا نعرفه جميعا. قال يا بني إن المعنى أعمق من ذلك. قلت وما العمق في هذا؟ قال الملائكة رمز قوة، أليس كذلك؟ قلت بلى، فالله عز وجل قد وكل إلى الملائكة أعمالا لا يستطيعها مخلوق، ملك الجبال وملك الريح وملك الموت وملك الجبال، أعمال لا يستطيعها البشر. قال إذن أنت متفق معي أن الملائكة رمز قوة؟ قلت بلى. قال وتتفق معي أن آدم رمز علم؟ لأن الله عز وجل قال وعلم آدم الأسماء. قلت أتفق. قال يا بني الآية تقول لك القوة تسجد للعلم، القوة تسجد للعلم وتخر أمام سلطان الحق. فنبي الله آدم علم وعلم آدم الأسماء كلها، والملائكة قوة، وإن كانت القوة تسوس الخلق كل الخلق فإن العلم والعالم يسوس الجميع، لا سلطان فوق سلطان العلم مع قوتها وأعمالها التي وكلها الله عز وجل إليها، إلا أنها خضعت للعلم وذلت للعلم وأكبرت العلم فسجدت له. فيا صاحب الحق ويا صاحب العلم لا تبتئس، أنت على حق وعلى قوة، قد تحيا في زمان الضعاف إلى أن يهيئ الله عز وجل من يأخذ بيدك إلى العلم وإلى النور وإلى الهداية. وإني لأرجو الله قبل أن ألقى أن أعان ببيئة علمية على تفسير كتاب الله، وهو رجائي في الله الذي أرجوه قبل أن ألقى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صلِّ اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.